Oh.

آمنوا لا Allah أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وإن تطيعوا الله ورسوله Thank you. الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم.